يقول سؤال مهم: رجل عنده مال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، لكن عنده مال آخر لم يحل عليه الحول بعده، هل يلحق بالمال الأول الذي قد حال عليه الحول؟ نعم، ما دام هو ماله فيدخل الثاني في الأول، وليس شرط الزكاة أن يحول الحول على كل عين من المال، لا، بل يكفي أن يحول الحول على أصل المال ولو دخل بعض المال قبل الحول بأيام، فإنه يكون الزكاة على الجميع. كما أنه العكس، إذا حال الحول على المال وقبل حولان الحول الثاني نقص المال بأيام، نقص المال ليس عن حيلة فنقص عن النصاب، فإنك لن تقول هذا المال الموجود قد حال عليه الحول. الجواب كما تفعل في هذا تفعل في ذاك. إذن ليس من الشرط أن يحول الحول على كل المال.